بأركانه خمسة، وهم كلهم يعرفون ذلك صح؟ طيب، أن جاءنا شخص يسأل الإسلام نجيبه بماذا؟ بنحو ما نجيب به النبي بنحو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام في أحاديث أخرى غير هذا التعريف، وأظن قد مر علينا الروايات صحيح أم لا؟ لما أمر وفد بن عبد القيس بالإسلام وقال أحسنه الإيمان أن تؤمنوا بالله ورسوله، ثم جعل من ضمنها أن يعطوا خمس، خمس المغنم، الخمس من الغنيمة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. السؤال أوصني. أبو ذر يسأل أوصني يا رسول الله عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله تعالى وبتلاوة القرآن، فإنها لك نور في الأرض، فإنها لك ذخر، نعم نور في الأرض وذخر في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال واحد أم لا؟ هذا يقول أوصني وهذا يقول إيش؟ أوصني. هل الوصايا نفسها؟ طيب الرجل الذي سأل قال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لن أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. مضامين الأسئلة الثلاثة كلها واحدة، والأجوبة رأيت الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الصحابة، وكذلك أهل العلم يرون ما لا يرى الناس. فيأتينا شخص مثلا مسلم هو في الأصل لكنه منحرف، ويأتي يقول ما الإسلام، ويعلم أن الأركان هذه كلها أركان الإسلام لا حاجة إلى أن نقولها، لكن نقول ما الإسلام على أنه يعني ما الإسلام أين الإسلام، ما الإسلام على أنه أين الإسلام، ما الإسلام فين الإسلام، هذا اللي يعني الله تعالى وعدنا بالنصر به وكذا. هل الجواب يكون أن تسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة، هل هذا؟ نقول الإسلام هذا كذا وكذا، نعرفه تعريفا لهذا الشخص الذي هو مسلم في الأصل يشفي غليله. فهمتم هذه المسألة؟ فيفرق بين أحوال السائلين، لا بد من التفريق. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم رغم معرفتهم لأركان الإسلام سكتوا جميعا ولم ينطق واحد، فلأن الأمور التي ذكرت في الحديث أغلبها يعرفونها ولم يعرفونها، يعرفونها أغلبها يعرفونها، لكنه عليه الصلاة والسلام ما قوطع ولم يجادل، نعم، وتأدب تمام الأدب. وهذا أيضا قد يسكت الطالب ويكظم، يعني يغلب نفسه بأن لا ينطق، لكنه يعود عليه بالخير، لأن يظن أن الجواب هو الذي في رأسه، وإذ بالجواب تغير تماما فتتسع أو تنفتح له أشياء وحكمة ومعلومات زائدة. وهذا يدل على أيضا صبرهم، الصبر، الصبر في التعلم. طيب هذا الحديث، هذا الحديث وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان شيئا، وهو أصل الاستدلال الشرعي. ما هو؟ لا، في التعريف في ترتيب أركان الإيمان وافق فيه ماذا؟ القرآن، في قوله تعالى، في قوله تعالى، نعم أجب أجب، في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، فذكر أركان الخمسة إلى القضاء والقدر. في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا أيضا فائدة مهمة، أن الإنسان في تعريفه للأشياء التي تأتي على سبيل الترتيب الأولى له أن يراعي ترتيب القرآن، هذه فائدة ما ذكرت. طيب في هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل عن الشيء وإن كان عالما به، يجوز أن يسأل عن الشيء وإن كان عالما به. يلا عدنان. سؤال جبريل عليه السلام للنبي عن الإسلام وهو يعرف هذه الأسئلة التي طرحت. ما الدليل على معرفته من الحديث؟ نعم. حينما كان يقول له صدقت، فيه دليل أم لا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتبه ولا أنبه أم لا؟ كيف؟ لما قال صدقت ما قال ليش تسألني إذا كنت عارفا؟ صحيح؟ هذا الحديث فيه فائدة لم تذكر، جواز طرح السؤال على الشيخ إذا كان السائل يعرف الإجابة حتى يتعلم الآخرون. ما ذكرت أن يطرح السائل سؤالا وهو يعرف الجواب لكن من أجل أن يتعلم إخوانه، يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أقول لك ما ذكرت، أنا أقول لك ما ذكرتها. أنا أمس راجعت الحديث وكررته على لساني، كررته على لساني وسألت أتأمل فيه فجاءت الفائدة هذه. احنا في النووية خلينا في كل مادة، ها لا ندخل شعبان في رمضان زي ما قال العامي. طيب هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قد يقال غير هذا أيضا، قد يقال إنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بجبريل إلا بعد أن أعلمه الله تعالى من بعد، قد هذا احتمال فرق. لكن هذا أقوى، نقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وذلك يظهر حينما لم يجب جبريل عن وقت الساعة. في هذا الحديث دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب ولو كان أفضله. نفس المسألة؟ لا. مش نقول، أنا قلت لكم أن الإرادات والأسئلة لن تكون على الترتيب حتى نمتحن الفهم، وإلا لكل سلسلة المسائل الواحدة تلو الأخرى. أنت نعم. طيب هل فيها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تقرر عنده أن الغيب من علم الله الذي هو خاص به حتى ولو كان الملأ الأعلى لا يعلمونه؟ ليش؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في هذا الحديث دليل على أن الشيء قد لا يعرف به تعريفا واحدا في كل مقام، شيء قد يعرف به بتعريف بحسب المقام. كمان صحيح، الإحسان نقول إنه أعم، يشمل ماذا؟ يشمل الإحسان في عبادة الله الذي هو الإحسان الخاص وقد عرف به النبي عليه الصلاة والسلام. يشمل ماذا؟ الإحسان مع عباد الله، وذلك يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وبذل المعروف وأنواع الشفاعات وصلة الرحم. وهل يدخل هذا حتى في المعاملات؟ نعم، السماحة في البيع والشراء إحسان أم لا؟ إقالة المشتري إحسان أم لا؟ عرفت الإقالة؟ تعرفوا الإقالة ولا ما تعرفونها؟ الإقالة أن يأتي إنسان يشتري من عندك شيء ثم يذهب ويدفع الثمن ثم بعد ذلك يتبين له أنه لا يرغب فيه بشرط أن لا يتلفه أو أن لا يعني يستعمل منه شيئا فيرده عليك، هذه تسمى إقالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة، وقد رغبت في ذلك السنة. هذا إحسان أم لا؟ في الإحسان هل يشمل حتى في القتل؟ صح؟ نعم، حتى في قامة الحدود إحسان، في القتل في من يستحق القتل فيحسن القتل. احنا قلنا أمس حديث المقداد، ليس حديث المقداد، حديث شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس. أنا مقداد شداد هذا اللي صحيح مسلم، نعم هذا أكيد. حديث شداد بن أوسيس المقداد، فالذي وقع عندي مؤتلف مختلف الخط مختلف متفق مختلف الخط فقط. طيب ماذا قلنا؟ قد يعرف الشيء بتعريف إيش؟ حتى الإسلام والإيمان حينما نرى بعض النصوص النبوية عنه عليه الصلاة والسلام نجد أن الإسلام عرف بتعريف أخرى، عرف تارة بالزيادة وتارة بيش بالنقصان. صحيح ابن خزيمة، وهذا حديث الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة وقد خرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صححه في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، وقد مرت علينا منذ يومين هذه في بلوغ المرام في الطهارة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وأن تعتمر؟ صحيح أم لا؟ أشوف قد تأتي زيادات في التعريف، وقد تأتي نقصان، وقد يأتي إبدال، وقد يأتي تأخير وتقديم، بل وقد يأتي حتى الحذف، يأتي حتى حذف بعض الأمور لمصلحة تقتضي ذلك، لمصلحة تقتضي ذلك، كما في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل فإنه لم يأمره أن يأمرهم إذا أطاعوه في الصلاة في التوحيد والصلاة والزكاة أن يأمرهم بصوم رمضان. ليش؟ لأسباب، لبعد الشهر، ثانيا لأن القوم أهل كتاب، وأهل الكتاب معروفين بحب الأكل. فهمت؟ شوف الحكمة، الفقه في الدعوة، رأيت في أشياء مع أنها من ركن أركان الإسلام أم لا، فلماذا لم يؤمر معاذ بأن يأمر أهل اليمن به مراعاة في تأليف القلوب وعدم تنفيرهم؟ نريد أن أولا نكسبهم إلينا بالتالي إلى أنفسهم، لأنه حتى يعني يدخلوا في دين الله تعالى، ثم بعد ذلك نكلفهم بما بقي من الواجبات. وهذا فيه منهجية في أو تدرج، ومنهجية في وأصل من أصول الدعوة هو التدرج مع المدعو، التدرج معه شيئا فشيئا. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته. نعم والله ما أزلت ما حفظت هذا، كأنك ترى فقط. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي أن يراقب ربه. صحيح؟ نعم. إذا قال في هذا الحديث دليل على أن الإنسان الأفضل له أن يعبد الله تعالى عبادة طلب ورغبة، ما هو الجواب؟ طلب ورغبة. كأنك ترى في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا لم يصل إلى هذا المقام، مقام العبادة طلبا ورغبة، فليعبده عبادة هرب ورهبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الحديث دليل على العناية بالإخلاص، خاصة إذا أمر العبد بالعبادات، عناية بهذين المقامين حتى نسرع. إذا أمر بالعبادات ذكرت العبادات أم لا؟ فكان من المناسب أن يذكر هذا حتى يتقرر عند الناس أن العبادة ليست مجرد أمور شكلية فقط، أن يجدها الإنسان هكذا تظهر هو يصلي وخلاص، لا لا لا ما ينفع، لا بد أن يكون محسنا. فيش طيب لو قال الإحسان في الزكاة كيف يكون؟ قل بحسب الزكاة، مثلا إذا كانت زكاة مواشي مثلا، فالإنسان أن يراقب الله عز وجل بحيث لا يدفع مثلا المشي الهرمة أو المشي التي فيها عيب أو فيها مرض مثلا، بل يعطي المشي القرآن يعطي المشي الجيدة حتى لا يضر، لا يعطي من كرم المال. نعم بل يعطي المشي التي تصلح لا المشي التي لا تصلح، التي تبرأ بها الذمة. هذا في كل شيء، في إيصالها إلى مستحقيها، في الإخلاص لله فيها، في ابتغاء وجه الله، في كيفية آدائها، يعني الأسلوب الذي يعطي به الزكاة لهذا المستحق أسلوب لا يجرح مثلا، فهمتم ولا؟ إذن في وقتها، إذن نقول كل هذا إحسان أم لا؟ إحسان إحسان. يستفاد من هذا الحديث جواز أن يسأل الإنسان عن شيء غيبي. قال هل أنكر عليه قال كيف تسألني عن هذا الأمر الغيبي؟ فدل ذلك على جواز هذا السؤال أم لا؟ نعم. في هذا الحديث دليل على أن يوم القيامة قريب وقوعه. خلي نسمع محمد. لا لما اليوم القيامة بالساعة. بالساعة. عليه السلام سماها بالساعة، والساعة سميت لذلك من بين الأمور التي سميت الساعة أنها قريبة الوقوع. أنها قريبة الوقوع. في هذا الحديث دليل على، بل هو دليل من دلائل النبوة. دليل من دلائل النبوة وأن هذا الحديث قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته. دليل كناية عن أي شيء أو دليل على أي شيء، ليس بكناية، صريحة في الحقيقة. نعم أحسنت، على نصر المسلمين وكثرة الفتوحات والسبي. وهل تحقق هذا؟ نعم تحقق هذا ولله الحمد تحقق هذا. فكان هذا دليل على أي شيء؟ على نبوته، دليل على نبوته ونبوءته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على جواز وطء الأمة والاستمتاع بها بما أحل الله. وهل في دليل على جواز وطئها من أجل الاستيلاد منها، يعني طلب الولد منها؟ ها؟ صحيح، ولو كان ذلك بالزواج، لكن بأي شيء؟ لكن من الشروط الأربعة التي ذكرناها يا عبد الجبار، إيش هي؟ نعم أحسنت. طيب في هذا الحديث دليل على أن الأمة المقصودة هي التي توطأ بملك اليمين لا بالزواج. هذا الحديث فيه دليل على أن الأمة المقصودة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام النوع من الإماء أنها توطأ بملك اليمين لا بالزواج. هذه تحتاج الفطنة كمان. أي لا، متى تكون، متى تلد الأمة ربتها أصلا؟ متى يكون ابنها كربها يعني كسيدها وملكها؟ أحسنت، لأنه لو وطئها بالزواج لأنهم يكونون عبيدا، هل يكونون أحرارا؟ يكونون رقيقا لا شك. قال أحمد رحمه الله من تزوج بأمة فقد رق نصفه، فقد رق نصفه. رأيت؟ طيب دعنا من التفسير التي ذكرت، سيطول المناقشة، لكن هذه مناقشة جيدة لأن تغيرنا الأسلوب شوية الآن. في هذا الحديث دليل على أن الأمرات، أمرات الساعة إذا ذكرت ليس شرطا أن تكون مذمومة، بل قد يكون من الأمرات ما هو محمود وفيه خير. أن تلد الأمة ربتها، ولادة الأمة ربتها خير ولا ما هو خير؟ خير أم لا؟ الشرح الذي ذكرنا، إذا ليس بالضرورة أن تأتي الأمارة نقول إنها هذه، لأن العامة عنده والله إحنا في آخر الزمان إذا رأوا شيء غير جيد يقولوا هذا من آخر الزمان. وكذلك نقول كثرة يعني دخول الإسلام للبيوت هذا من آخر الزمان صحيح. نعم، إذا ليس شرطا أن يذكر، تذكر علامة من علامات الساعة أن هذا لسبيل ذم هذه الأمارة وما تحتويه. في هذا الحديث دليل على أن آخر الزمان تنعكس فيه الأمور ويوسد الأمر إلى غير أهله. قوله صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هنا أن هم رعاء الشاء يصبح لديهم المال. من هؤلاء هم كلهم؟ من هم؟ نعم الفقراء، الفقراء وأهل البدو وأهل الجفاء إيش يكونون؟ يكون أسيادا، يكونون أسيادا. وإذا كانوا هم أسيادا وفي الأصل ليسوا أهلا، كيف تصير الأحوال؟ صحيح؟ كيف؟ سوف يطغون بأموالهم، ها؟ ويستكبرون عن الناس ولا يعطون الحقوق لأهلها. طيب في هذا الحديث ذم للبناء الزائد عن الحاجة، يتطاولون في البنيان، هذا على سبيل الذم أم على سبيل الإخبار بمجرد ما سيقع؟ ما الدليل؟ السياق، السياق. طيب نعم نعم، في هذا الحديث دليل على ايش قلنا احنا؟ ذكرت امارتين. طيب في هذا الحديث دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام حريص على ان يعلم امته. ما وجه ذلك؟ ولماذا اخبره؟ صحيح. طيب في هذا الحديث دليل على ان، او من غيره من الروايات التي تشبهه، دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد طرح شيء من المسائل على هذا السائل الذي يقبل عليه، اراد ان يس... نعم لا، في رواية أخرى ما سمعتها أراك. حديث أبي هريرة وهو في كتاب الإيمان، ماذا قال؟ رد علي الرجل، صحيح. وقوله الرجل قد يقال إنه لم يكن يعلم أنه جبريل إلا بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على قاعدة أصولية مهمة، وهي التي قررت بأن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، وهي تستفيد منها في خاصة فيش في الجنايات والضمانات، الضمان والجنايات. نعم يعلمكم أمر دينكم، كيف ما وجهه؟ أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو المعلم، مع أن المعلم من في الحقيقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعلمكم أمر دينكم، مع أن المجيب والمعلم من هو؟ هو ذاته عليه الصلاة والسلام. فلماذا جعله معلما؟ قلنا هذا من وجهين، أنه كان السبب في طرح هذه الأسئلة، وسبب في وصول هذه الأجوبة إلى الصحابة، والتعليم في الأدب كيف يتعاملون مع المعلم. صحيح. وتواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث جواز إطلاق كلمة الدين على بعضه لا على الكل، أن تقول الدين أن تفعل كذا وكذا دون أن تذكر جميع جزئياته، وهذا سؤال أظنه يسير كمان. المراتب الثلاثة للإسلام، هل كل هذه الإسلام هي؟ صحيح، ليست كل الإسلام، إذ أن هناك فرائض وواجبات لم تذكر. مثال الفرائض والواجبات، قد يقال أن هذه تابعة. المواريث وشروطها، البيوع وشروطها، الأنكحة، عدد المطلقات، هذه كلها من الإسلام أم لا؟ طيب لكن قال جاء يعلمكم أمر دينكم، فما المراد بأمر دينكم أو أمور دينكم؟ ما المراد به؟ كليات الدين، كليات الدين. هذا الحديث فيه دليل على أن الملائكة قد يتشكلون بأمر الله سبحانه وتعالى على صفة البشر. نعم. على صفة إيش؟ رجل. إذن على صفة رجل بشري ولا ملكي؟ بشري. طيب لو كان قد جاء على صفته الحقيقية، هل يطيق الصحابة ذلك؟ صحيح. وش يقع لهم؟ ربما يصعقون، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين جبريل، رآه على هيئته في ليلة الإسراء والمعراج، ورآه أيضا حينما عاد من الطائف وله 600 جناح قد سد الأفق وأغمي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يطق ذلك. طيب أظن انتهت المناقشة، وقد أخذنا جل المسائل، ولعل بعض وربما بعض الفوائد التي لم تذكر، لكن ذكرنا أهمها. طيب، وأهم ما أخذنا منها مع بيان الماضي من الأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان شيء الآداب في طلب العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الحديث. يكفي، ونأخذ إن شاء الله الحديث الثالث غدا، حديث ابن عمر، لأن الوقت قد ضاق وعندنا ربما مراجعة الأصول وإلا لاستمررنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب من كتابه الأربعين النووية، الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا الحديث جاء بها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، مع أنه قد ذكرت هذه الأمور في حديث عمر، يعني في حديث جبريل، وذلك من أجل أهمية هذا الموضوع، موضوع التعريف بالإسلام والتعريف بأركانه. لكن حديث عمر لم يصرح فيه بالبناء، إذ أن جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، فأخبره. لكن هنا صرح بماذا؟ صرح بالبناء. وهل هو بناء حسي أم بناء معنوي؟ الثاني، بناء معنوي. بني الإسلام على خمس. طيب، بني هذا يقتضي أن هناك من بناه وهو المشرع، وهو الله جل جلاله، وذلك بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله. بني الإسلام على خمس، إذن هو بناء معنوي، بناء معنوي. وذكر الشيء المعنوي بالشيء الحسي أو تشبيهه به وارد في الكتاب والسنة. مثال هذا أو مثال ذلك في مسألة البناء، أن الله تعالى شبه بناء المؤمن الذي يقوم على طود شامخ وأساس صحيح بأنه لا يتزعزع، بخلاف بناء المنافق، فإن بناء المنافق بناء معرض للانهيار في أي لحظة، لأنه لم يبنى على أساس صحيح. الدليل قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، على شفا جرف انهار، على حافة جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهل هذا بناء حسي؟ يقول: هو بناء معنوي، بناء معنوي. فهناك ذلك بني الإسلام على خمس. الإسلام هو الدين، لأن الدين عند الله الإسلام. واعلم أن الإسلام في تعريفه معنيان: المعنى الأول العام، وهو الخضوع لله عز وجل، وهذا وقع من كل الخلق، ودليله قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل الناس مستسلمون لله، خاضعون له، الخضوع الشرعي أم الكوني؟ الثاني، الخضوع الكوني. كل الناس خاضعون لأحكام الله، لا يخرجون عن إرادته وعن مشيئته وعما قدره لهم. مثل ذلك أيضا ماذا؟ مثل ذلك السجود، صح؟ نعم، هناك سجود معنوي وسجود، يعني سجود كوني وسجود شرعي. السجود الشرعي في المسلمين، والسجود واقترب. السجود المعنوي كقوله تعالى أو السجود الشرعي أيضا دل عليه قوله تعالى نعم في الحج، في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وأما السجود الكوني فاقرأ قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كيف؟ وظلالهم بالغدو والآصال. وظلال، نعم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعم، أحسنت. إذن هذا السجود كيف هو؟ سجود كوني ليس شرعي، لأن الكافر لا يسجد، صحيح، لكن جوارحه دائنة لله، تصرفاتها كلها بإرادة الله. الإسلام إذا نعرفه بمعنيين أو من بتعريفين: إسلام بالمعنى العام، وأيضا هذا الإسلام بالمعنى العام فيه قسمان. هذا القسم الذي ذكرنا الإسلام الكوني، هذا كائن من كل مخلوق، أن جميع المخلوقات مسلمة لله إسلاما كونيا لا شرعيا. وهناك إسلام عام وهو إسلام شرعي، وهذا جميع شرائع الله التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون، جاءوا بماذا؟ بالإسلام بالمعنى العام، الإسلام الشرعي الذي طالبهم الله به، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، لأنه ما من نبي إلا أرسل بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الاستسلام له بالتوحيد، الخلوص من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا الخضوع له بالطاعة، الإذعان له بالطاعة، الاستسلام له بالطاعة: فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر، من أجر إن هو نعم إن أجري إلا على رب العالمين، هكذا قال الأنبياء. فهذا إسلام جاء به الأنبياء جميعا، ولذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، كما قال إخوة لعلات. كيف؟ يعني أنهم كأنهم إخوة من ضرائر متعددات لأب واحد، انتبه، كأن أباهم واحد وأمهاتهم مختلفة ودينهم واحد. أم لا؟ دينهم واحد. ما هو دينهم؟ الإسلام. فآدم كان على الإسلام، ونوح وبقية الأنبياء كذلك، وقد مضى أظن الكلام على هذا مستوفا في الحديث الذي مضى، حديث جبريل. أما الإسلام الخاص الشرعي الخاص فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتفق مع الشرائع الماضية في الأمهات والأصول كالتوحيد والشرائع العامة التي لا تتغير، أو الشعائر التي لا تتغير مثل الصلاة والزكاة والصوم، لكن الخلاف بينها تعرف من تشريع من شريعة إلى شريعة في خلاف. صلاة النصارى ليست كصلاة المسلمين. طيب، إذا نقول وكذلك الحج وكذلك الصيام. الإسلام صار في تعريفه كيف نعرفه؟ نعرفه أولا بالتعريف العام. والعام هذا له قسمان: عام كوني وعام شرعي. الكوني من كل مخلوق، الشرعي من الأنبياء، ويدخل فيهم أيضا شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. الخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: بني الإسلام. المراد بالإسلام هنا ما هو؟ الخاص، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.